الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وجعله داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا اختصه بالقرآن المتضمن لقواطع الحجة ونواصع البرهان والمشتمل على حقائق العلوم ودقائق العرفان وميزه بجوامع الكلم وفصاحة اللسان وفضله على الثقلين الإنس والجان ختمت به الرسالة فسلم من الجهالة وهدى من الضلالة وبصر من العماية وأرشد من الغواية فتح الله به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما فرض على الناس طاعته وأوجب عليهم محبته شرح صدره ورفع ذكره وأعلى قدره وخلد شريعته وأبقى على وجه الزمان معجزته فصلى الله وسلم وبارك عليه وزاده رفعة ومكانة لديه ورضي الله عن آله الأكرمين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لو تأملنا القرآن الكريم والسنة المطهرة لا وقفنا على عشرات أو مئات النصوص التي تقتضي علو قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتشريف الله إياه بخصائص جليلة أعظمها القرآن المجيد. ومن حقائق ولاهتدينا إلى حقيقة كبرى من حقائق هذا الدين وهي أفضلية رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين بل ها البشر أجمعين. يقول تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال أيضا عز وجل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فإثبات الفضائل والمزايا التي اختص الله بها عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والأخلاق التي زانه بها واعتقاد اتصافه بها واجب شرعا تتوقف عليه صحة عقيدة المسلم، لأن الله عز وجل تولى في كتابه المجيد بيان هذه المرتبة العالية في صراحة ووضوح وجلاء، وكذا بينتها سنته صلى الله عليه وسلم المتواترة وإجماع علماء المجيد عز وجل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فإثبات الفضائل والمزايا التي اختص الله بها عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والأخلاق التي زانه بها واعتقاد اتصافه بها واجب شرعا تتوقف عليه صحة عقيدة المسلم، لأن الله عز وجل تولى في كتابه المجيد بيان هذه المرتبة العالية في صراحة ووضوح وجلاء، وكذا بينتها سنته صلى الله عليه وسلم المتواترة وإجماع علماء المسلمين. بل كان تبيين أفراد هذه الخصائص العظمى أحد المهام التي كلف الله عز وجل رسوله وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبينها للناس ليعرفوا قدره ويوفوه حق قدره صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، فأمره وكلفه بأن يحدث أمته بما أنعم الله عليه ليعرفوه ويعتقدوه ويزداد حبا له وتعظيما صلى الله عليه وسلم. فالتحدث بهذه النعم في حقه واجب وفي حق غيره من الأمة جائز إذا أمن العجب والرياء. ولا شك أن تتبع فضائله وخصائصه صلى الله عليه وسلم من أسباب تعمير قلوب المؤمنين بمحبته. يقول صلى الله عليه وسلم أشد أمتي لحبا قوم يكونون أو يخرجون بعدي يود أحدهم أنه أعطى أهله وماله وأنه رآني، كما رواه الإمام أحمد وغيره. لن نفيض في ذكر يعني هذه الفضائل وإن كنا قد تكلمنا فيها من قبل بالتفصيل، لكن نشير إلى يعني رؤوس أقلام منها كما جاء في قوله تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث. فيقول عز وجل في سورة والضحى ما ودعك ربك وما قلى وقال أيضا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال عز وجل مبينا يعني مبينا شيئا من هذه الفضائل العظمى التي سيعطيها إياه، قال عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي حديث الشفاعة كل نبي يتخلى عن الاستجابة لمطالب الأمم ويقول نفسي نفسي، إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. خصه الله عز وجل بالحوض المورود، وخصه بالوسيلة، وهي منزلة رفيعة عالية لا تنبغي إلا لعبد واحد وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خصه بالشفاعة في دخول الجنة كما في الحديث أنا أو في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أنه أول من تفتح له أبواب الجنة، آتي أبواب الجنة فيقول له خازن يعني رضوان خازن الجنة من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم. منها الشفاعة المتعددة حتى لا يبقى أحد من أمته في النار. منها شهادته على الرسل وشهادة أمته على الأمم، في حين أنه صلى الله عليه وسلم لن يحتاج إلى من يشهد له. منها قوله تبارك وتعالى ووجدك ضالا فهدى، يعني ضالا لا تعرف ما أوحينا إليك من الشرائع وأسرار علوم الدين التي لا تعلم إلا بالوحي. وقال أيضا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومنها أيضا قوله تبارك وتعالى ووجدك عائلا فأغنى، فأغناه بمال عمه ثم ببذل خديجة ثم بمواساة الأنصار ثم بغنائم حنين، فأعطى عطاء من لا يخشى الفقر، وتوفي أخيرا ودرعه مرهونة في آصع من شعير. وكان غناه قبل كل شيء غنى النفس والاستغناء عن الناس، وكان صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، فأغناه الله عز وجل بما لا غنى بعده بالقرآن العظيم حينما قال عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال أيضا بعد ذلك مباشرة ولا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وأعظم النعم وأولاها وأظهرها نعمة الوحي إليه صلى الله عليه وسلم التي قال الله عز وجل فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال هنا نعمتي، وقال في الآية الأخرى وأما بنعمة ربك. ولذلك قال بعض العلماء لا يبعد أن يكون صلى الله عليه وسلم قد نحر 100 ناقة في حجة الوداع لما أنزل الله عليه هذه الآية، ففعل ذلك شكرا لله على إتمام النعمة بإكمال الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم عدد تبارك وتعالى نعمه عليه أيضا في سورة الضحى في سورة الشرح، فقال عز وجل ألم نشرح لك صدرك، وسعناه وصورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا، كما في قوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ووضعنا عنك وزرك. وقال أيضا ورفعنا لك ذكرك، رفعا حسيا ورفعا معنويا. رفعا حسيا فإن اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم يرفع ويذكر على الأماكن العالية كما عند الأذان وكما في الإقامة وفي الخطب على المنابر وفي افتتاح تحيات الكلام في الأمور الهامة، فالواقع فعلا يشهد بأنه رفع ذكره رفعا حسيا. ولذلك يقول حسان استشهد من يقول بهذا الرفع الحسي بقول حسان رضي الله عنه أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليدله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن رفع ذكره أنه صلى الله عليه وسلم ذكر صفته واسمه في كتب الأنبياء قبله حتى عرف للأمم الماضية قبل مجيئه. ومن ذلك جعله تعالى الوحي ذكرا له ولقومه، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك. فرفع ذكره صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. وهنا إذا توقفنا لنرى كيف رفع الله عز وجل ذكر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في نصوص الوحي الشريف، فمن ذلك توجيه الخطاب إليه. فما خوطب صلى الله عليه وآله وسلم أبدا في القرآن باسمه الشريف، إنما خوطب بصفاته. فما يوجد في القرآن أبدا يا محمد أبدا، إنما كل ما في القرآن تعظيم له بصفته، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. وما صرح باسمه إلا في مقام الرسالة، محمد رسول الله. أما النداء فما نودي باسمه أو ما نداه الله باسمه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يذكر باسمه إلا في مقام الرسالة أو في فروع التشريع كما في الأذان والإقامة والتشهد والخطب والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى في حقه عليه الصلاة والسلام، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن أعطيناك الكوثر، قيل هو علم، الكوثر علم، اسم شيء معين يدعى الكوثر، وقيل هو صفة، الكوثر صفة. على العلمية يعني القول بأن الكوثر علم، قيل إن قالوا إنه علم على نهر في الجنة. أما من قالوا بأنها وصفية، الكوثر وصف فوعل، يعني قالوا إنه الخير الكثير. استدل من قال بالعلمية بما ثبت في الأحاديث الصحيح في البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت نهرا حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وبسنده أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها سئلت عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: ونهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئه عليهما در مجوف آنيته كعدد النجوم. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر في الجنة حافتاه من ذهب، والماء يجري على اللؤلؤ وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. هذا رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح. وبسنده أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. ولما سئل سعيد بن جبير: إن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة، قال: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. على الأحوال لا تعرض بين القولين، قول بالعالمية أو الوصفية. لماذا؟ لأن الكوثر هو الخير الكثير، أو وأن الحوض أو النهر هما من جملة ذلك الخير الكثير الذي أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه الآية أيضا تفيد فضل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الرسل الذين هم أولو العزم وأصحاب الشرائع. أولا أنه عز، ووجه ذلك أنه تعالى عبر في جانبهم بقوله: ما وصى به نوحا، وقال: وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل. فكلمة وصى إشارة إلى أن ما أوتيه النبيون قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يعد أن يكون وصايا تختص بقبيل من الناس لا تجاوزهم إلى غيرهم. الوجه الثاني أنه عبر في جانبه صلى الله عليه وآله وسلم بأوحينا، قال: وما والذي أوحينا إليك، ما قال وصينا، إنما قال والذي أوحينا إليك، تعظيما لشأنه، وكأنه ما أوحي لأحد غيره عليه الصلاة والسلام، كأنه خصص بالوحي، إشارة إلى تخصيصه، أو إشارة إلى أن تخصيصه عز صلى الله عليه وسلم بإتيانه القرآن العظيم تشريف يفوق جميع ما أوتي النبيون من معجزات خارقة تنتهي بانتهاء زمنها، ويعني ما كان إلا كتبا وتشريعات ووصايا تختص بقبيل من الناس لا تجاوزهم إلى غيرهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أوتي ما على مثله ما آمن عليه البشر، ما من نبي إلا أوتي يعني من المعجزات ما على مثله آمن البشر، يعني معجزة حسية ترى الوقت معين ثم تنتهي وتصير خبرا، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا؟ أن معجزته باقية ودائمة والتحدي بها ما زال قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مما اختصه عز وجل به ما أوجبه له من حقوق، أوجب الله عز وجل في حق نبيه صلى الله عليه وسلم، أوجب على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح حقوقا زائدة على مجرد التصديق بنبوته. لا يقتصر حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط على أن تؤمن به وبرسالته عليه الصلاة والسلام، لكنه أوجب عز وجل حقوقا زائدة على ذلك تماما، كما أنه عز وجل أوجب على خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح أمورا زائدة على مجرد التصديق به سبحانه وتعالى. وحرم سبحانه لحرمة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يباح أن يفعل مع غيره، أمور تباح أن تفعل مع غيره لكنها في حقه هو تحرم عليه الصلاة والسلام. فحرم أمورا، حرم سبحانه لحرمة رسوله عليه الصلاة والسلام مما يباح أن يفعل مع غيره أمورا زائدة على مجرد التكذيب بنبوته. فمن ذلك أنه أمر بالصلاة عليه والتسليم بعد أن أخبر أن الله وملائكته يصلون عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلها قربة وعبادة مما لم ينله غيره من النبيين والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبر بخبر عظيم بدأ فيه بنفسه عز وجل، ثم ثنى بالملائكة إن الله وملائكته يصلون على النبي، فصلاته سبحانه وتعالى عليه صلاة دائمة لا بداية لها ولا نهاية، إن الله وملائكته يصلون على النبي. فجمعت صيغة الصلاة والسلام عليه جميع الخيرات، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، فحظا للناس على ذلك، لأن الله يحب ويحب من يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فلم يصلي عليه خاطئ طريق الجنة. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا التشريف الذي شرف الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية يعني هو أجمع وأتم من تشريف آدم عليه السلام بسجود الملائكة له. تشريفه صلى الله عليه وسلم عز وجل بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وآله وسلم، أجمع وأعظم وأتم من تشريفه آدم عليه السلام بسجود الملائكة له، لأن تشريفا يصدر عن الله عز وجل أخص من تشريف تختص أبلغ من تشريف تختص به الملائكة من غير أن يكون الله تعالى معهم فيه. فتشريف الملائكة يعني آدم بسجود الملائكة له، طبعا الله عز وجل لم يكن مع الملائكة معاذ الله في هذا، واضح، وإنما الملائكة فقط سجدوا لآدم عليه السلام وانتهى الأمر. أما هنا فالله عز وجل هو الذي يصلي عليه والأمر مستمر من الأزل: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن الملائكة أيضا لا يحصي عددهم إلا الله، فهؤلاء جميعا وقبل أن يخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يصلون عليه صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك أنه عز وجل أخبر أنه صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذا حق زائد على مجرد التصديق بنبوته، أن كل مؤمن يجب عليه أن يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بروحه منه هو نفسه بهذه الروح. يعني ضربوا لذلك مثالا يوضح هذه الحقيقة، فقالوا: لو قدر أن الرسول عليه السلام أمامك ويحتاج إلى شربة ماء، وهذه الشربة معك، لو لم تشربها لمت من العطش، وهو له رغبة في هذه حتى لو لم يكن شديد العطش لكنه يريدها عليه السلام، فيتحتم عليك أن تؤثره بها حتى ولو هلكت ولو مت فداء له صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك يقول تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا لا يكون إلا مع المؤمنين. هو أولى بك من روحك التي بين جنبيك. وهذا لا شك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني قد شرفهم الله بأنهم حققوا ذلك بالفعل، ورأينا في جهادهم وإيثارهم ودفاعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يفدونه بالأرواح وبالأنفس وبكل نفيس وعزيز. فمن حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤثره العطشان بالماء والجائع بالطعام، وأنه يجب أن يوقى بالأنفس والأموال. يقول تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، إلى آخر الآيات. فعلم أن رغبة الإنسان بنفسه أن يصيبه ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من المشقة معه حرام. يقول حسان رضي الله عنه: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، لعرض محمد منكم وقاء. من حقه صلى الله عليه وسلم أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق. يقول تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. مع الأحاديث الصحيحة المشهورة كما في الصحيح من قول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فأنت والله يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. من ذلك أيضا أنه عز وجل أمر بتعزيره وتوقيره، فقال عز وجل: وتعزروه وتوقروه. والتعزير اسم جامع لنصرته وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه صلى الله عليه وآله وسلم. والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام، وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. من ذلك أنه تبارك وتعالى خصه في المخاطبة بما يليق به، فقال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فنهى أن يقول الرجل: يا محمد، يا أحمد، يا أبا القاسم، وإنما يقول: يا رسول الله، يا نبي الله. فمن سوء الأدب أن يعني يجرد صلى الله عليه وسلم من هذا الوصف الشريف. أي نعم. وكيف لا يخاطبونه بذلك والله سبحانه وتعالى أكرمه في مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحدا من الأنبياء قبله، كما ذكرنا من قبله لم يدعه باسمه في شيء من القرآن قط، بل يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها النبي حسبك الله. مع أنه سبحانه وتعالى قال: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يا نوح إنه ليس من أهلك، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. من ذلك أيضا أنه حرم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن، واعتبر أن من يتقدم بين يديه صلى الله عليه وسلم فكأنه يتقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى. وحرم رفع الصوت فوق صوته وأن يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل، وأخبر أن ذلك سبب لحبوط العمل. فهذا يدل على أنه يقتضي الكفر لأن العمل لا يحبط إلا به. من ذلك أيضا أنه حرم على الأمة أن يؤذوه بما هو مباح أن يعامل به بعضهم بعضا تمييزا له صلى الله عليه وسلم، مثل نكاح أزواجه من بعده: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وأوجب على الأمة لأجله احترام أزواجه وجعلهن أمهاتهن في الاحترام والتحريم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ومن كرامته المتعلقة بالقول أنه فرق بين أذاه وأذى المؤمنين، فقال عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله، ضم الرسول إليه في الأذى، من آذى الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه آذى الله عز وجل، وفصل بين أذية الله ورسوله وبين أذية المؤمنين لبعد المسافة بينهما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. من ذلك أن الله عز وجل رفع له ذكره، فلا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا ذكر معه، ولا تصح للأمة خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا أنه عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأوجب ذكره في كل خطبة، وفي الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام، وفي الأذان الذي هو شعار الإسلام، وفي الصلاة التي هي عماد الدين، إلى غير ذلك من المواضع. ومن نعمه تعالى عليه مدحه له وثناؤه عليه صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ومن لطفه تبارك وتعالى به وتعظيمه شأنه ومحبته له أنه قال عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم، فحتى لا انشق قلبه صلى الله عليه وسلم من هيبة هذا الكلام، فقدم العفو على هذا الكلام. وهذا من غاية البر والإكرام، فقد عاتب سبحانه وتعالى الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه بعد بعض الأفعال، وعاتب نبينا صلى الله عليه وسلم قبل وقوعها. قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. ولو تأملنا هذه الآية لعرفنا يعني كيف ما منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل: قد نعلم، هنا للتحقيق والتأكيد، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، يعني لأنه كان الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وكان لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى. فيعني كان يشق عليه جدا وهو الصادق المصدوق أن يصف هؤلاء الكفار بأنه يكذب على الله. فعلم الله سبحانه وتعالى من نبيه أن هذا من أشق الأشياء عليه، أن يوصف بالكذب، فخفف الله عنه وبين له أنهم في الحقيقة هذا جحود، هم في الحقيقة وفي قلوبهم التي أنا مطلع عليها هم لا يعتقدون كذبك، فلا تجزع. هم نعم يقولون بألسنتهم أنك كذاب، لكن في الحقيقة هم في قلوبهم يقنون بأنك صادق وأنك لا تكذب، إنما هو الجحود بعد الاعتراف بالقلوب. واضح؟ فهذا عناد منهم ومكبرة، لكنهم وأنا أطلع على ما في قلوبهم هم يعتقدون صدقك، فلا تجزع لوصفهم إياك بالكذب. يقول تبارك وتعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذا غاية التسلية، أن يرفع الله حزنه لاتهامهم له بالكذب، وقد كانوا يسمونه الصادق الأمين، فرفع ذلك الحزن بإخباره أنه صادق عندهم وأنهم غير مكذبين له، معترفون بصدقه. ثم جعل الذم لهم، لم يقل فإنهم لا يكذبونك ولكنهم بآيات الله يجحدون، أدانهم بقوله: ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فجعلهم جاحدين ظالمين، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذ الجحد هو الإنكار بعد العلم، ثم واتاه وعزاه وآنته صلى الله عليه وسلم بقوله: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى جاءهم نصرنا. ومن عظم قدره عند ربه سبحانه وتعالى أنه أقسم بمدة حياته صلى الله عليه وسلم، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني وحياتك يا محمد. فحلف الله سبحانه وتعالى بحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعمرك يعني وحياتك. لو سليمان عليه السلام الذي يقول اليهود لعنهم الله أنه الذي بنى الهيكل ويريدون أن يعيدوا مملكة داود من جديد، لو داود وسليمان وجد الآن معنا لا حاربوا اليهود أحفاد القردة والخنازير لعنهم الله. لماذا؟ لأنه سليمان كان مسلما، داود كان مسلما داعيا الإسلام، كان نبيا يدعو إلى الإسلام. أما هم فيشتمون سليمان، يشتمون داود، يشتمون الأنبياء كما سنبين إن شاء الله تعالى. فهذا عهدهم وهذا دأبهم وهذه سليتهم، لن تتغير ولن تتبدل. فاليهود هم اليهود، هم اليهود، ولا يكلفون ضد يعني طبعهم الخبيثة اللئيمة. فسليمان بنى الهيكل، من الإله الذي كان يعبده سليمان؟ وما الدين الذي كان عليه سليمان؟ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين كما قالت بلقيس. كان سليمان نبيا مسلما داعيا إلى الإسلام، كذلك كان داود وجميع الأنبياء عليهم السلام. إن الدين عند الله الإسلام، دين جميع الأنبياء. فلذلك الهيكل يعد بناء لماذا؟ المسجد الذي هو المسجد الأقصى يعبد فيه الإله الذي كان يعبده سليمان عليه السلام، وعلى الشريعة التي لو وجد وقدر وجود سليمان عليه السلام لحتما كان يعني يتعبد بها. لماذا؟ لأن بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سدت جميع الطرق المؤدية إلى الجنة إلا الطريق الذي على رأسه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يدخل أحد الجنة بعد بعثته الشريفة عليه الصلاة والسلام إلا إذا تابعه، وسدت جميع الطرق بعد بعثته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وجاء في تفسير قوله تعالى: فيك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كرامته على ربه صلوات الله وسلامه عليه قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني ما كنت بمكة، وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، يعني ما دمت أنت في مكة فلا يمكن، وهم يستعجلون نزول العذاب. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لم يقول اللهم اهدنا إليه، لكن قالوا هكذا. فالله يقول: وما كان الله معذبهم ليعذبهم وأنت فيهم. أي نعم، يعني إكراما لك ولوجودك بينهم لا يمكن أن ينزل عليهم العذاب الذي يستعجلونه وأنت فيهم، لابد أن تنفصل عنهم أولا. فلذلك هذا معنى قوله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. هم يستحقون نزول العذاب، لكن العذاب ما ينزل عليهم إكراما لك، وأنت فيهم لا ينزل عليهم العذاب إكراما له صلى الله عليه وآله وسلم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وبقي في مكة من بقي من المؤمنين، فكان هناك مؤمنون يعني يستخفون بإيمانهم في مكة مستضعفين، وكانوا يستغفرون. فأيضا هذا الاستغفار الذي كان يعني يزاوله المؤمنون الذين بقوا في مكة مستضعفين مكرهين كان حائلا دون نزول العذاب. فلذلك قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهم يستغفرون، من الذين يستغفرون؟ المؤمنون الذين استخفوا بإيمانهم فيهم. هذا تماما نفس قوله تعالى: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فلما هاجر المؤمنون نزل قوله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله، إلى آخر الآية الكريمة. وقال أيضا تبارك وتعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فهذا هو قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تظاهر عليه، والخطاب لاثنتين من أمهات المؤمنين، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فمن يملك أن يضير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال جعفر بن محمد: من تمام نعمته عليه أن جعله حبيبة وأقسم بحياته ونسخ به شرائع غيره وعرج به إلى المحل الأعلى وحفظه في المعراج حتى ما زاغ البصر وما طغى وبعثه إلى الأحمر والأسود وأحل له ولأمته الغنائم وجعله شفيعا مشفعا وسيد ولد آدم وقرن ذكره بذكره ورضاه برضاه وجعله أحد ركني التوحيد، ثم قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ومن نعمه عليه ما امتن به عليه في سورة أو في سور النجم والإسراء والفتح، ومن ذلك قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، ومنه قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا، وقوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله.

الجبن، كل هذه الصفات لم تتغير في اليهود، يتوارثونها جيلا من بعد جيل. فلا أمل على الإطلاق في أن يتغير اليهود، فاليهودي يكفي في وصف أنه يهودي، يكفي أن هتلر الذي أذاقهم الويل يعني في يعني في تحت ظلال دعوته النازية، يعني هتلر كان يضعهم في آخر مراتب البشر، ثم قال كلمته المشهورة: قتلت نصف اليهود وأبقيت النصف الآخر ليعلم العالم لماذا قتلت النصف الأول، كي تذوق البشرية ويلات اليهود وتعرف الحكمة والسبب الذي جعلني أقتل هذا النصف يعني الأول من اليهود، لعنهم الله تبارك وتعالى لعنا كبيرا. فيعني هذا الأذى الذي يصدر من اليهود، كما قلنا قتلت الأنبياء كما نص الله تبارك وتعالى على ذلك في القرآن: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لو تأملنا جيدا في القرآن الكريم ابتداء من سورة البقرة إلى آخر سورة ذكر فيها بنو إسرائيل، نلاحظ أن القرآن بالذات في سورة البقرة يخاطب بني إسرائيل: يا بني إسرائيل، وتأملوا ذلك جيدا، يا بني إسرائيل، يخاطب بني إسرائيل الذين كانوا موجودين في المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاطبهم بعضهم في آخر مراتب البشر، ثم قال كلمته المشهورة: قتلت نصف اليهود وأبقيت النصف الآخر ليعلم العالم لماذا قتلت النصف الأول، كي تذوق البشرية ويلات اليهود وتعرف الحكمة والسبب الذي جعلني أقتل هذا النصف يعني الأول من اليهود، لعنهم الله تبارك وتعالى لعنا كبيرا. فيعني هذا الأذى الذي يصدر من اليهود، كما قلنا قتلت الأنبياء كما نص الله تبارك وتعالى على ذلك في القرآن: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لو تأملنا جيدا في القرآن الكريم ابتداء من سورة البقرة إلى آخر سورة ذكر فيها بنو إسرائيل، نلاحظ أن القرآن بالذات في سورة البقرة يخاطب بني إسرائيل: يا بني إسرائيل، وتأملوا ذلك جيدا، يا بني إسرائيل، يخاطب بني إسرائيل الذين كانوا موجودين في المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاطبهم كأنهم أو على أنهم هم الذين فعلوا هذه الأفعيل الكبار: وإذ قتلتم نفسا، وإذ قلتم يا موسى، وإذ قلنا كذا وكذا. دايما خطاب موجه إلى من؟ إلى الحاضرين من بني إسرائيل في المدينة، مع أن الذين فعلوا كل هذه الأفعيل لم يكونوا هذا الجيل، إنما هم أجيال سحيقة من اليهود لعنهم الله، من آبائهم وأجدادهم، هم الذين قتلوا الأنبياء، هم الذين كذبوهم، هم الذين فعلوا وفعلوا وفعلوا من الأشياء التي قصها الله علينا في القرآن الكريم. لماذا؟ الحكمة من ذلك مع أنهم ليسوا هم الذين لم يكونوا هم الذين باشروا هذه الأفعال، لكنهم راضون بها، راضون بها، فخورون بها، هي من طبعهم ومن خستهم ومن نذلتهم. وقتلهم الأنبياء أمر مستمر، حاولوا مرارا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الناس الذين يخادعون يعني شعوبهم ويظهرون اليهود، يهود محبون للسلام، اليهود أنا سمعت في مسجد قريب خطيب من اليهود لعنهم الله، من آبائهم وأجدادهم، هم الذين قتلوا الأنبياء، هم الذين كذبوهم، هم الذين فعلوا وفعلوا وفعلوا من الأشياء التي قصها الله علينا في القرآن الكريم. لماذا؟ الحكمة من ذلك مع أنهم ليسوا هم الذين لم يكونوا هم الذين باشروا هذه الأفعال، لكنهم راضون بها، راضون بها، فخورون بها، هي من طبعهم ومن خستهم ومن نذلتهم. وقتلهم الأنبياء أمر مستمر، حاولوا مرارا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الناس الذين يخادعون يعني شعوبهم ويظهرون اليهود، يهود محبون للسلام، اليهود أنا سمعت في مسجد قريب خطيب للأسف الشديد يعني يتكلم في خطبة الجمعة، يقول اليهود أمة من المؤمنين، بس كان بيتكلم في ظل يعني الجو السياسي العام، يعني كان يتلائم مع هذا النفاق، فيقول على المنبر: اليهود أمة من المؤمنين، يصفهم بأنهم من أهل الإيمان والعياذ بالله. ما أدري الآن ماذا يقول. على أي الأحوال يعني نحن نعلم أيضا أنهم قتلوا يحيى عليه السلام وأهدوا رأس يحيى إلى امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل. فالحاصل أن سب الأنبياء والعدوان على الأنبياء عليهم السلام الذي يصل إلى حد قتل الأنبياء كما ذكرنا، قتلوا يحيى عليه السلام وأهدوا رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، شرعوا في محاولة قتل المسيح عليه السلام فنجاه الله منهم ورفعه إليه. نظرة اليهود للأنبياء، هذا بالنسبة لجميع الأنبياء، حتى في التوراة التي يزعمون أنها لم تحرف وهي موجودة معهم إلى اليوم، حتى في التوراة النصوص موجودة فيها أقبح الشتائم في حق الأنبياء عليهم السلام. يعني عندهم في التوراة، إذا رجعتم الأماكن معدة، وما أنصحكم أن ترجعوا طبعا، موجود هذا في عقيدتهم وموثق. يعني عندهم أن لوطا عليه السلام شرب الخمر ويعني أتى ابنتيه، جامع ابنتيه والعياذ بالله، في لوط عليه السلام. داود قالوا إنه يعني تسبب في قتل امرأة زوج أوريا او امرأة اوريا قائد جيشه، حتى يعني يتسبب في قتله، قال قدموه في الجيش حتى يقتل، ويتزوج الجيش حتى يقتل، ويتزوج هو يعني امرأته. سليمان عليه السلام قال انه سليمان كفر، موجود هذا في توراتهم، ونص عبارة التوراة، واتبع آلهة اخرى مع الله، وانه احب نساءه، ان نساءه املن قلبه ورأى آلهة اخرى. يعني سليمان في زعمهم لعنهم الله أشرك بالله عز وجل. أما نوح فشرب الخمر وظل يهذي وكشف عورته إلى آخر هذا الكلام القبيح الذي لا يصدر إلا من أمثال اليهود لعنهم الله تبارك وتعالى. فيعني سدية تلك فيهم غير محدثة. فما يعني صدر أو ما يصدر من قديم من اليهود لعنهم الله تبارك وتعالى، يعني من سنوات، تعرفون الحادثة أنهم يعني لطخوا صفحات المصحف الشريف والعياذ بالله بأن في الغائط، يعني في دورات المياه، حصل هذا منهم من قبل. فهذا عهدهم، وهذا يعني ديدنهم. فمن الأمور التي قد تعجبون لها أننا نستبشر بأن يفعل يهود ذلك تماما، كما حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قلبه ورأى آلهة أخرى. يعني سليمان في زعمهم لعنهم الله أشرك بالله عز وجل. أما نوح فشرب الخمر وظل يهذي وكشف عورته إلى آخر هذا الكلام القبيح الذي لا يصدر إلا من أمثال اليهود لعنهم الله تبارك وتعالى. فيعني سدية تلك فيهم غير محدثة. فما يعني صدر أو ما يصدر من قديم من اليهود لعنهم الله تبارك وتعالى، يعني من سنوات، تعرفون الحادثة أنهم يعني لطخوا صفحات المصحف الشريف والعياذ بالله بأن في الغائط، يعني في دورات المياه، حصل هذا منهم من قبل. فهذا عهدهم، وهذا يعني ديدنهم. فمن الأمور التي قد تعجبون لها أننا نستبشر بأن يفعل يهود ذلك تماما، كما حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إن المسلمين كانوا وهم يقاتلون الكفار يعني كانوا يستبطئ النصر، يستبطئ عليهم النصر ويتأخر هزيمة الكفار. فإذا سمعوا الكفار وهم يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم استبشر المسلمون. لماذا؟ أن جرت العادة وجرت السنة التي اعتادوا عليها أن النصر يستبطئ، لكن إذا وقعوا في سب رسول الله عليه السلام سرعان ما يتنزل النصر من الله عز وجل، غضبا لحرمة نبيه ونصرة له وإذلالا لهؤلاء وإنزالا للنعمة عليه. فنحن في هذا الوضع الذي يعني الأليم، الوضع المهين الذي نعيشه في هذه الأوضاع أمام هؤلاء المجرمين، يعني ينبث يعني يصدر أمل أن يعد أن يكون ذلك سببا لتعجيل نزول غضب الله عز وجل ولعنته وهزيمته على هؤلاء اليهود لعنهم الله تبارك وتعالى. فمثل هذه الأشياء أو مثل هذه التصرفات هي لا تستغرب من اليهود، لا شك هي من هؤلاء الكفرة، يعني زيادة في الكفر. هم كفر أصلا، لكن هذه زيادة في الكفر تستوجب يعني بإذن الله عز وجل نزول غضب الله تبارك وتعالى عليهم، وتبشرنا باقتراب نصر الله وهزيمة اليهود والانتقام منهم، لأن الله سبحانه وتعالى يغار على عرض نبيه وتوعد من يفعل ذلك: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة، أي نعم. طبعا نحن نسمع الشجب والإدانة وهذه العبارات الرنانة، يعني حتى أمريكا نفسها بالأمس، أمريكا وزير خارجية أمريكا هو يهودي، وزير خارجية ولا كوهين بتاع الدفاع هو اليهودي، نعم، البرايت ما هي يهودية كمان، طلعت قالت أنا مكتشفتش إن يهودية غير بعد ما بقت وزيرة، يعني هي تقول مادلين البرايت بيقولها هاف برايت، يعني مش أول برايت، بيقولوا عليها إنها يعني بتقول إنها بعد ما اتعينت وزيرة بتراجع أصولها، لقيت إن هي أصلها يهودي، اكتشفت فجأة يعني هذا الأصل الخسيس. كذلك وزير الدفاع اليهودي أمريكا الآن كوهين، هذا يهودي. فالشاهد يعني أن أمريكا التي تعتذر وتصف من حصل من اليهود في الخليل بأنه وقاحة وأنها لن تسمح بهذا التعدي على الأديان إلى آخره. طبعا هذا ما كان أمريكا أبدا أن تفعل هذا إلا خوفا على مصالحها. وأمريكا تجزع جدا لأي شيء ينبه الحس الديني والإيماني والإسلامي في الشعوب المسلمة. تذكرون من فترة ما كان في مشروع برضو لموضوع مستعمرات في القدس وبعض الأراضي ضمها وكذا، شرع المغاوير والعناترة العرب أن يعملوا مؤتمر قمة، فجزعت إسرائيل وأعلنت يعني إلغاء هذا الأمر وإيقاف تجميد هذا المشروع. لماذا؟ ما يريد أن يجتمعوا تحت ظل قضية تمس الحس الديني. فيعني أمثال هذه التصرفات أمريكا وإسرائيل، حتى نتنياهو الخبيث يعني يقول نحن ندين ونجلب. لماذا؟ لأنهم لا يريدونهم يخافون أشد شيء يزعجهم أن يستيقظ الحس الإيماني الذي يستثار بأمثال هذه التصرفات. ليس لأن هذه التصرفات ليست من شأنهم ولا من سجيتهم، لا، لأنها فيها استعجال لخطوات لا يعملون حسابها الآن، ستوقظ الأمة الإسلامية وتبعث فيهم الإحساس من جديد. لأن ما دامت الشبكة العصبية في الجسم سليمة، ما دام في إحساس والشبكة العصبية سليمة، إذن ما زال الخطر باقي أنهم يحنون من جديد الإسلام. أن هذا استفزاز لا شك أن هذا الذي حصل يعني أقل ما يستحق أن تقوم حرب عالمية تعم العالم أجمع، غيرة لرسول الله عليه السلام وصيانة لعرضه. لكن الله سبحانه وتعالى أكبر، والله عز وجل سينتصر لنبيه في الدنيا وفي الآخرة، حتى ولو تخاذل من ينتسبون إلى دينه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الاعتذار الذي تعتذر أمريكا ونتنياهو، سلوك أمريكا أو سلوك الغرب أو سلوك نتنياهو الخبيث، كلها تصب في خانة العداء لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني من الذي دفع عن سلمان رشدي؟ من أمريكا ودعمته، واضح. من يعني الذي يفعل هذه نتنياهو هذا الذي يعني يدعي أنه يعتذر للمسلمين، يعتذر للمسلمين لماذا؟ لأن ليس نتنياهو هذا هو الذي قال أول ما انتخب يعني العرب نفايات بشرية، العرب نفايات بشرية. أنا الحقيقة لا أقول نججب وندين ومش عارف إيه كل هذا الكلام، ولا مؤتمرات ولا هذا الكلام الفارغ الذي لا يغني ولا يثمن من جوع، لكن نحن نعجب حقيقة من بعض التصرفات السفيهة التي تصدر من بعض الناس. يعني أولا دولة قطر هذه اللي هي الآن تستعد للمؤتمر الاقتصادي الذي يزيد التطبيع مع اليهود والتمكين لليهود لعنهم الله من رقابنا أكثر مما ممكنه الآن، وهي مصرة على عقد هذا المؤتمر. طيب حتى يعني يكون عندكم شيء من الإحساس، جاملوا هذه هذا المليار من وأكثر ما يفوق المليار من المسلمين، جاملوهم بأن تتحركوا مرة غيرة لرسول الله عليه الصلاة أو غير على الإسلام. لكن مصرين يقولوا لا احنا نشجب ومش عارف إيه، لكن المؤتمر قائم كما هو، ومصرون على عقد هذا المؤتمر الذي يزيد اليهود تمكينا وتخريبا في يعني هذه المنطقة. أيضا كون الصورة التي نشرت ورسمها هؤلاء اليهود ووزعوها في الخليل إهانة للرسول عليه السلام، يا طبعا لن تنال من الرسول عليه السلام شيئا، وقد رفع الله سبحانه وتعالى هذا الرفع، والله عز وجل منتصر لنبيه ومنجز وعده عز وجل. لكن يعني الذي يؤلم جدا أن هناك بعض التصرفات يعني غير المنضبطة إنسان يعجب منها. يعني الصحافة العالمانية الملحدة في بلادنا كجريدة الدستور أو جريدة الوفد أو غيرها التي لا توجد خصومة بين الإسلام وأعدائه إلا انضموا لخصوم الإسلام، أي قضية فيها خصومة بين المسلمين وبين أعدائهم ينضمون إلى أعداء الإسلام ضد المسلمين. وبالذات جريدة الدستور، يعني كما أطلعني بعض الإخوة على مقالات من قبل، ما له يعني شغل يتقربون بها إلى الشيطان إلا سب الإسلام والطعن في الإسلام ويعني تشديد الوضع على المسلمين وعلى الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. الجريدة ممعنة في الانحلال والإلحاد، هذا هو سلاحهم الذي يوفر لهم الرواج بين الشباب الضائع، الانحلال كرز اليوسف، الانحلال والإباحية سلاح أعداء الله في كل وقت، واضح. فمع ذلك ينشرون هذه الصورة. طبعا نشر هذه الصورة أنا أقول فقط افترضوا أن الذي رسمت له هذه الصورة هو رئيس أو ملك لإحدى هذه الدول، ماذا كانوا سيفعلون؟ ستحكم هذه المجلة أن هذه الصورة لا يجوز نشرها. كيف يعني كيف تبلغوننا شتائم نبينا بهذه الصورة؟ ما يجوز نشر هذه من أبشع صور نشر الفاحشة. ومن إشاعة الفحشة في المؤمنين أن يرسم هذا الرسم الذي هو ده خدمة إعلامية ما كان يحلم بها أو ما كانت تحلم بها المرأة التي رسمتها، أن تنشر على هذا النطاق وفي داخل بلاد المسلمين يوصلوا لنا الشتائم بهذه الصورة المؤذية لشعور المسلمين، بلا شك هذا يعني انعدام للفقه وانعدام للفهم، إن لم يكن انعدام الإخلاص وراء هذا التصرف. وإلا فأين غيرت هذه الجرائد على الإسلام؟ أين غيرتهم على الإسلام؟ وهم يعني ليل نهار يطعنون في الإسلام. أليست هذه الجرائد من قبل التي نشر فيها صلاح جاهين، الجرائد العلمانية الملحدة في عهد عبد الناصر، صلاح جاهين نفسه لا رحم الله فيه مغرز إبرة لما نشر صورة رجل بدوي راكب على الحمار بالمشقلب، يعني هو رجعي ماشي باتجاه العصر، ورسم في القاعدة في الأرض ديك وحوله 9 دجاجات وقال محمد أفندي جوز 9 فراخ. هذا هو الخبيث، لعنه الله لعنا كبيرا، صلاح جهيد، والذي ختم حياته أيضا بنفس الشيء، كاريكاتير يذكر فيه من المنقبات، واضح؟ فيعني لفت هذه الجرائد الآن تتباكى على الإسلام وتزعم أنها تنشر الصورة غيرة على رسول الله عليه السلام، أم أن هذا من باب إخراج اللسان للمسلمين؟ من أين أتت هؤلاء الغير على دينهم ليل نهار يحاربون هذا الدين ويشيعون الفواحش في المؤمنين؟ فلو كانت هذه الصورة صورة الخنزير الذي رسمت، يعني كانت لرئيس جمهورية أو لملك من الملوك المعروفين، ماذا سيكون مصير المجلة التي تنشر هذه الصورة؟ ما في شك في مصير هؤلاء، كما قال الشاعر قديما: يقاد للسجن من سب الزعيم ومن سب الإله فإن الناس أحراره. حرية الرأي، حرية العقيدة. يعني إحدى الجرائد في عهد من أسابيع قليلة أو من مدة أطول من أسابيع، إحدى أعلنت أنها في العزل القادم ستتحدث عن قريب لأحد الحكام العرب، حكمت الجريدة وألغي خبابها وألغي العدد وانتهى الأمر تماما قبل أن تصدر، لأجل عيون واحد من أقرباء أحد الحكام دفاعا عنه وذبا عن عرضه. فكيف يعني كيف يسمح بنشر، المفروض أن تحاكم هذه الجرائد التي نشرت هذه الصور، لأنهم سبونا، هم شتمونا بهذه الصور، وأدوا خدمة إعلامية لليهود ما كانوا يحلمون بها، أن تنشر يعني هذه الصورة بهذا الوضع يعني المستفز. أين فعلى الأحوال، يعني نحن نؤمل أن الله سبحانه وتعالى يعجل نقمته من اليهود لعنهم الله، وإن كنا على ما كنا يعني على ما نحن فيه من التقصير والضياع والانحراف عن الإسلام. أما الذين يزعمون أنهم يغارون عن الإسلام بنشر صورة مثل هذه الصورة، فأين غيرتهم عن الإسلام؟ هم ليل نهار لا يكفون ولا يكلون ولا يستريحون من الصد عن سبيل الله والحرب الضارية على دين الله عز وجل بصورة قد لا يقوى عليها اليهود أحيانا، فالله حسيبهم وهو يعني طالبهم. تكلمنا عن سوء أدب اليهود أو انعدام أدب اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الأنبياء عليهم السلام، لكن نختم هذه الكلام هذه الليلة، لأن الفصل المتبقي من البحث الأسبوع الماضي له علاقة في الصورة المقابلة بصور من أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما ذكرنا يقول تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوجب تعزيره وتوقيره وألزم إكرامه وتعظيمه. قال المبرد: تعزروه أي تبالغ في تعظيمه، ونهى عن التقدم بين يديه بالقول وسوء الأدب بسبقه بالكلام. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، يعني في إهمال حقه أو تضييع حرمته، إن الله سميع عليم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، إلى غير ذلك من آيات الذكر الحكيم الأمرة بالأدب العالي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. امتثل الصحابة رضي الله عنهم تلك الأوامر الإلهية فحفظوا حقوق سيد البرية وتأدبوا معه صلى الله عليه وسلم بما يليق بمقامه الشريف وفضله المنيف. ففي قصة صلح الحديبية أن عروة بن مسعود جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره تسبقوا إلى تنفيذ أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت مالكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري. وفي نفس القصة أن عروة بن مسعود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثه ويشير بيده إليه حتى تمت لحيته، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده السيف، فقال له اقبض يدك، كلما يعني أثناء الكلام، وكانت هذه عادة العرب أحيانا يقترب وتقترب يده من لحية الرسول عليه السلام، فيضربه يعني المغيرة بمؤخرة السيف ويقول له اقبض يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ألا ترجع إليك، يعني أقطعها، تأدب مع رسول الله عليه السلام وأنت تكلمه، مع أنه كان مشركا، لكن انظر مراعاة حرمته، يقف بالسيف كلما نسى أو تمادى في الكلام وأخذ بلحية الرسول يضربه بمؤخرة السيف ويقول له اقبض يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ألا ترجع إليه، فقبض يده عروة. وروي أن عمر عمد إلى ميزاب للعباس على ممر الناس، يعني الذي يريد أن يتأدب مع رسول الله عليه السلام يعني يلتزم هذه الأداب، خاصة الأداب الواجبة، وبأخص من ذلك أيضا الأداب الذي لا يصح الإيمان إلا بها كالتحاكم إلى شريعته وتطبيق قرآنه. أما أن ندعي الغير على رسول الله عليه السلام والدفاع عنه ونحن ليل نهار نجتهد في إطفاء نوره وفي حرمان الأمم والشعوب من هديه صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني مما لا يعقل. روي أن عمر عمد إلى ميزاب بن العباس على ممر الناس، العباس كان في ميزاب يجمع الماء المطر مثلا أو السيول ويسقط في ممر للناس، فقلعه عمر، قلع هذا الميزاب، فقال له العباس أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي وضعه مكانه، فأقسم عمر لتصعدن على ظهري ولتضعنه موضعه، أقسم عليه أن يركب على ظهره ويعيده من جديد مدام الذي وضعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي رزين قال قيل للعباس أنت أكبر أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو أكبر وأنا ولدت قبله صلى الله عليه وسلم. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل على أبي أيوب، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم السفل ونزل أبو أيوب العلو، فلما أمسى وبات جعل أبو أيوب يذكر أنه على ظهر بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه، وهو بينه وبين الوحي، فجعل أبو أيوب لا ينام يحاذر أن يتناثر عليه الغبار ويتحرك فيؤذيه، يخشى أنه إذا تحرك أو تقلب وهو نائم يتناثر غبار من السقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح ما نام طول الليل، فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما جعلت الليلة فيها غمضا أنا ولا أم أيوب، ما نمت أنا ولا أم أيوب. فقال ومما ذاك أبا أيوب؟ قال ذكرت أني على ظهر بيت أنت أسفل مني فأتحرك فيتناثر عليك الغبار ويؤذيك تحركي وأنا بينك وبين الوحي، إلى آخر يعني الحديث. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بأبي وأمي إني أكره أن أكون فوقك وتكون أسفل مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرفق بنا أن نكون في السفل لما يغشانا من الناس، الضيوف كثيرون فأرفق بنا أن نكون في السفل، يقول فلقد رأيت جرة لنا انكسرت، جرة ماء انكسرت وهو في الدور الأعلى، فأهريق ماؤها، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا، كساء له خمائل، ما لنا لحاف غيرها، قطيفة كانوا يتغطيان بها، فقام بها ينشف بها الماء فرقا من أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منا شيء يؤذيه. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن يسلم ويقول ما كان أحد أبغض إلي من رسول الله عليه السلام. فلما أسلم قال: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. يعني لو سئل عمرو بن العاص ما ملامح الرسول عليه السلام لما أحسن وصف ملامحه. لماذا؟ لأنه كان هيبة له عليه السلام، كان ما يعني يدقق النظر في وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. ولما أذنت قريش لعثمان في الطواف بالبيت حين وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في القضية أبا عثمان، وقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث قيلة: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا القرفصاء أرعدت من الفرق، وذلك هيبة له وتعظيما له صلى الله عليه وسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فأتهيب منه، وإن كنا لنتمنى الأعراب، نتمنى الأعراب الغرباء يأتون فيسألونه فنستفيد من جوابة سؤاله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت أبواب النبي صلى الله عليه وسلم تقرع بالأظافير، وهذا صححه الألباني في الأدب المفرد. كانت أبواب النبي صلى الله عليه وسلم تقرع بالأظافير، هذا من أدب الصحابة معه رضي الله عنه. وعن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه كان في مجلس قومه وهو يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقبل على بعض يتحدثون، فغضب ثم قال: انظر إليهم أحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقبل على بعض، أما والله لأخرجن من بين أظهركم ولا أرجع إليكم أبدا. فقلت له: أين تذهب؟ قال: أذهب فأجاهد في سبيل الله. غضب أن كيف يكون يكلمهم بأحاديث الرسول عليه السلام وهم بعضهم يكلم بعضهم بعض أو يلتفتون ويقبلون بعضهم على بعض، هذا قلة اكتراث وعدم تعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف كثير من الأجلاف يفعلون هذا الآن، تكون تتكلم مع بعض الناس وتقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقاطع الحديث، لا يلتفت، لا يكترث، لا يبالي، مع أنك تتلو عليه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فانظر كيف غضب سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن مجرد عدم الإنصات، فكيف بمن يعرض أصلا عن شريعته ويحارب دينه ويصد الناس عن سبيله ويريد أن يطفئ نور الإسلام، كيف يعني ينبغي أن يكون الموقف منه. ومن صور أدب العلماء أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله القاضي عياض رحمه الله، قال: واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته. قال أبو إبراهيم التجيبي: واجب على كل مؤمن متى ذكره أو ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه، ويتأدب بما أدبنا الله به. وعن مصعب ابن عبد الله قال: كان مالك، الإمام مالك إمام أهل المدينة، إذا ذكر صلى الله عليه وسلم تغير لونه وانحنى حتى يصعب ذلك على جلسائه، فقيل له يوما في ذلك فقال: لو رأيتم لما أنكرتم علي ما ترون، كنت آتي محمد بن المنكدر وكان سيد القراء يعني سيد العلماء، لا نكاد نسأله عن حديث إلا بكى حتى نرحمه، إلا بكى يعني حينما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت آتي جعفر بن محمد وهو جعفر الصادق وكان كثير المزاح والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اخضر واصفر، وكنت كلما أجد في قلبي قسوة آتي محمد بن المنكدر فأنظر إليه نظرة فأتعظ بنفسي أياما. وكان محمد ابن المنكدر كما ذكرنا لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا بكى. وفي ترجمة أيوب السختياني قال مالك رحمه الله: كنا ندخل على أيوب فإذا ذكرنا له حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه. ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم احتفز، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. وفي ترجمة عامر ابن عبد الله بن الزبير قال الإمام مالك: ولقد كنت آتي عامر ابن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينه دموع. وقال أيضا في حق عبد الرحمن بن القاسم: ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم، وقد جف لسانه في فمه هيبة منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في حق صفوان بن سليم: ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المتهجدين. يعني صفوان بن سليم كان ممن يعني بلغ قصب السفق في العبادة والزهد، كانت له مكانة خاصة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حيث قال فيه الإمام أحمد قال في صفوان بن سليم: صفوان بن سليم في الثقات يستشفى بحديثه وينزل القطر من السماء بذكره. يعني لعله يشير إلى الاستسقاء، يعني يستنزل القطر من السماء بذكره رحمه الله تعالى. وقال سفيان رحمه الله: أخبرني الحفار الذي يحفر قبور أهل المدينة قال: حفرت قبل رجل، حفرت قبر رجل، فإذا أنا قد وقعت على قبر فوافيت جمجمة، فإذا السجود قد أثر في عظام تلك الجمجمة، فقلت لإنسان: قبر من هذا؟ فقال: أو ما تدري، هذا قبر صفوان ابن سليم رحمه الله تعالى. يعني كان من أشد الناس اجتهادا في العبادة. يقول: ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا زال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. الذين يجلسون حتى يتعلموا منه أو يستفيدوا يأسون أن ينالوا منه شيئا، وقد دخل في هذا البكاء، فحتى ينصرفهم عنه ويتركونه يبكي محبة وشوقا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن معن بن عيسى القزاز قال: كان مالك بن أنس رحمه الله إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل وتبخر وتطيب، فإذا رفع أحد صوته في مجلسه زبره، يعني نهاه وزجره. وقال قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض إلى آخر الآية. فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن حماد بن زيد قال: كنا عند أيوب فسمع لغطا فقال: ما هذا اللغط؟ أما بلغهم أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عليه في حياته؟ وعن حسين المعلم قال: كان محمد ابن سيرين يتحدث فيضحك فإذا جاء الحديث خشع. وعن بشر بن الحارث قال: سأل رجل ابن المبارك عن حديث وهو يمشي فقال: ليس هذا من توقير العلم. قال بشر: فاستحسنته جدا. وعن ابن وهب قال: حدثني مالك أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيب وهو مريض فسأله عن حديث وهو مضطجع فجلس فحدثه، فقال له الرجل: وددت أنك لم تتعن، يعني ما أتعبت نفسك وقمت من الاضطجاع. فقال: إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وعن ابن القاسم قال: قيل لمالك: لما لم تكتب عن عمرو بن دينار؟ قال: أتيته والناس يكتبون عنه قياما فأجللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكتبه وأنا قائم، فلذلك لم يروي عنه. وأخرج البيهقي عن ابن المبارك أنه قال: كنت عند مالك وهو يحدث فجاءت عقرب فلدغته 16 مرة ومالك يتغير لونه ويتصبر ولا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس قلت له: لقد رأيت منك عجبا. قال: نعم، إنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نختم هذا الكلام الليلة بفائدة ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة شرحه لكتاب صحيح مسلم. يقول: فصل: يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله عز وجل أن يكتب عز وجل أو تعالى أو سبحانه وتعالى أو تبارك وتعالى أو جل ذكره أو تبارك اسمه أو جلت عظمته أو ما أشبه ذلك، وكذلك يكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكمالها لا رامزا إليها ولا مقتصرا على أحدهما. يعني لا يقول صلى الله عليه ولا يقول عليه السلام فقط، وإنما الأدب الأكمل، ولا أيضا يرمز إليها صاد أو صلعا كما يفعل بعض البخلاء، وإنما يقول صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول في الصحابي رضي الله عنه: